سَلْمِنَا مَا لقد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة إن يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله بصير والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا والمستغفرين بالأسحار شهد الله أن لا إله إلا هو شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وأنتم محضرون ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وضعهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنين الكافرون أولياء من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والله بصير وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ترد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير أن الله يبشر